بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اشتكى نوح إلى ربه سبحانه وتعالى، وعبادة الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى لها موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وذكر سبحانه وتعالى هنا في قصة نوح عليه السلام شكواه إلى الله عز وجل، عبادة يحبها عز وجل ويقدر البلاء على عبده المؤمن ليسمع تضرعه وشكواه. وقد عانى نوح عليه السلام من قومه معاناة عظيمة وتحمل وصبر صبرا عظيما طيلة 1000 سنة إلا 50 عاما. الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، إذا استحضر العبد المؤمن أن الله عز وجل يقدر أمورا مكروهة له سبحانه وتعالى، مثل ابتعاد الناس عن الدعوة إلى الله، فرار الناس من الدعوة إلى الله ومن الداعي، وعدم قبولهم الحق، بل وإظهارهم ما يؤذي الداعي إلى الله. لا شك أنك إذا خطبت إنسانا فقال لك: لا أريد أن أسمع، فإن ذلك يؤذيك. فإذا زاد فوضع أصابعه في أذنه فإن ذلك أشد في الأذى، وإذا قال: ابعد عني ابعد عني لا أريد أن أراك، فلا شك أن هذا يؤذيك. فإذا وصل به الحال إلى أن يغطي ثوبه، يغطي رأسه بثوبه حتى لا يراك بالفعل لأنه لا يحتمل أن يراك، فلا شك أن هذا يؤذي، مع التكبر والعلو والاستهزاء والسخرية وأذية المؤمنين وأن يسموا وتسميتهم بالأرذلين، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنواع من الأذى. والله عز وجل أنبياؤه أكرم الخلق عليه، وهو يقدر عليهم أنواع الأذى والبلاء ليشتكوا إليه سبحانه وتعالى. وأولياء الله عز وجل على طريقهم يشتكون إلى الله سبحانه وتعالى ويلجؤون إليه عز وجل يتضرعون ويذكرون بثهم وحزنهم له سبحانه وتعالى فيفرج سبحانه وتعالى عنهم في الأجل الذي قدره عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع تضرع المؤمن وشكواه إليه سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، مثال وأسوة الداعي إلى الله عز وجل الذي يدعو بالليل والنهار، وظيفة شريفة وراثة الأنبياء. لابد أن تعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مهمة لابد أن تكون على أول أولوياتك. نوح عليه السلام بقي 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة ليس فقط يدعو في وقت معين بالليل وبالنهار، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فكل هذه المدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والثمرة وما آمن معه إلا قليل. أقصى ما قيل في القليل، أكبر عدد قيل في القليل 84، أنهم 84 بين رجل وامرأة، كل من استجاب ثمرة الدعوة. وهذا والله لا أمر عظيم أن يصبر هذا الصبر الطويل وأن يكون مصرا ومواظبا ومستمرا على الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانت على طريقة الأنبياء ليست وظيفة يؤدي الإنسان مهمة وينصرف، عايز يخلص، هياخد يدي الدرس، ياخد الخطبة ويمضي وياخد الفلوس بتاعته ونحو ذلك. الدعوة إلى الله عز وجل إنما تريد همة عالية وعزيمة صادقة ورغبة أكيدة في إيصال الحق للناس. فلذلك لا ترتبط بتوقيت معين ولا موعد معين بالليل وبالنهار. فهذه الدعوة العظيمة التي دعا نوح عليه السلام غير ملتفت إلى نتائجها. هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل، عليه أن يؤدي الواجب ويفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، ولا عليه أن يؤمن الناس أو لا يؤمنوا، أن يلتزموا أو لا يلتزموا. عليك أن تؤدي ما عليك، لا تلتفت إلى النتائج، أجرك على الله سبحانه وتعالى. حققت النجاح في الدنيا الذي ترجوه واستجاب الناس للحق فالحمد لله والشكر له، وإذا لم يقع ذلك فلك أسوة في الأنبياء الذين ما آمن معهم إلا قليل، ولك أسوة في من آمن به الرهط والرجل والرجلان، ولك أسوة في من لم يؤمن به أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. يخلك من استجاب إلى الأنبياء. انظر إلى عمل نوح عليه السلام بالإضافة إلى أحواله القلبية، يعني حتى لا يعني إياك أن تستكثر ما تبذله في الدعوة إلى الله. كل دعوة إلى الله، مجهود في الدعوة إلى الله تضعه أمام دعوة نوح تستصغر نفسك وتستصغر جهدك ولا ترى أنك صنعت شيئا. هل تدعو بالليل والنهار؟ يقول لك أنا واحد وامس يقول لك بقالي 10 سنين، بقالي 20 سنة، بقالي 30 سنة، 40 سنة، إيه يعني عملت إيه؟ يتصاغر كل جهد أمام جهد سيدنا نوح عليه السلام. وإذا ألصت إليه أنه له أحوال قلبية عظيمة، عبادات القلب، صبور، شكور، شفيق، ناصح، بالإضافة إلى العبادات التي لا يمكن أن يتركها الأنبياء، وانظر إلى حاله عندما قال الله له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تخيل، حتى لا يعني إياك أن تظن أن عملك وعبادتك دي حاجة كبيرة. سيدنا نوح عليه السلام يقول على على على على كلمة واحدة، على كلمة واحدة قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم. وليس فيها اعتراض ولا إنما بيسأل عن حكمة، كيف لم ينجو هذا الولد؟ سيدنا نوح كان عنده أمل في نجاته إلى آخر لحظة، وكان يظن أنه ربما يهدى في اللحظة الأخيرة، وقدر الله عز وجل أن يكون من الهالكين. سيدنا نوح بيسأل عن حكمة، ومع ذلك عد هذه لاستقلاله عمله رغم طول فترة الدعوة، فترة العبادة، طول العمر في طاعة الله عز وجل. كم مر عليه من صلوات وعبادات وصيام وغير ذلك، 950 سنة، ومع ذلك خشي أن يحبط كل ذلك بسبب أنه سأل ربه سبحانه وتعالى هذا السؤال. فالمؤمن يتعلم من ذلك أن يعظم ذنوبه وأن يستصغر حسناته، لأنه لم يكون كنوح عليه السلام، وذنبه يعني بلا شك أضعاف مضاعفة عن هذا السؤال الذي سأله نوح عليه السلام، هو في نهاية الأمر خلاف الأولى فقط. ومع ذلك نوح يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لا يتعلق بعمل، لا يتعلق بدعوة، ما يقولش أعمالي ودعوتي ومجهودي في الدعوة وعلمي ولا حاجة، يقول: وإلا تغفر لي وترحمني، ليس لك أمل ولا رجاء إلا في مغفرة الله ورحمته، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يعني حاجة سيدنا نوح عليه السلام ده حاجة يعني عظيمة جدا والله، يعني أخلاق عظيمة وأحوال إيمانية لا يمكن أن توصف. كل هذا المجهود وهذا العمل العظيم الذي بارك الله عز وجل فيه، غير من أجله موازين الكرة الأرضية، أحوال الكرة الأرضية كلها اتغيرت. حاجة حدث الطوفان، حدث هائل بلا شك على كل أهل الأرض، ومن أجل نوح عليه السلام والكلمة المؤمنة، وهو يرى كل هذا يمكن أن يعني ترجح السيئة الواحدة إن لم يتداركه الله بمغفرته ورحمته. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. المؤمن ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، والفاجر والمنافق ذنوبه كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا. هو إن عملت حاجة أنا بعمل حاجة غلط، ده كويس، ده أحسن من غيري. لما يجي يقارن نفسه دايما يقارن بالإيه؟ بالأسوأ، اللي هم بقى نسأل الله العافية، عشان يرتفع عند نفسه، وهو في الحقيقة محتاج إن هو يضع من نفسه عشان يعني يزداد عزيمة وهمة. الإنسان لما يقارن نفسه بأنبياء الله عز وجل ونوح عليه السلام خصوصا في كل هذه المدة وبالليل والنهار، يصغر عند نفسه بلا شك. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، مع أنها دعوة حسنة مستجمعة لكل شروط الدعوة الصحيحة، بالترغيب وبالترهيب، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالأدلة العقلية والأدلة النقلية، بدون فظاظة ولا غلظة، بدون تقصير من نوح عليه السلام. ومع ذلك قدر الله عز وجل أن يزداد القوم نفرة، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وهذه في الحقيقة مرحلة تمر بها الدعوة إلى الله عز وجل، مرت بها دعوة كل الأنبياء، مرحلة فرار الناس من الدعوة، وقلة من يستجيب لها، وضعف أوصارها. قد تستمر ولنا أسوة في الأنبياء، قد تستمر مدة طويلة، و قد يرحل النبي من على وجه الأرض ولم يؤمن به أحد، وقد يكون لهذه القلة النص والتمكين بعد ذلك. وفي حق أمتنا لابد أن ترث الأمة الأرض، لكن في حق آحادها وأزمنتها المختلفة الأمر قد يكون هناك أسوار، يعني قد يكون الأمر أسوة الأنبياء الذين لم يستجب لهم أحد. وقع في بلاد أن دعا دعاة إلى الله عز وجل ولم يستجب لهم إلا القليل، وتسلط عليها الأعداء قرون. يعني الأندلس دي كان فيها دعوة إلى الله عز وجل وعلم، وبعدين قدر الله عز وجل أن يأخذها الأعداء حتى يزيلوا الإسلام منها، نسأل الله العافية. فبذلك نقول إن مجموع الأمة في مجموعها سوف ترث الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أما في أحدها فالموعد يوم القيامة، من لا يلزم أن تكون أيها الداعي إلى الله عز وجل الذي ترى بنفسك ثمرة هذه الدعوة إلى الله. لماذا قدر الله عز وجل مرحلة الفرار من الدعوة طالت أو قصرت، مرحلة قلة الأنصار؟ مجموع عدد من الآيات بيّن لنا الحكم العظيمة البالغة في هذا الأمر، الذي ربما حين تطلع عليه تفضل أن تظل في هذه المرحلة، أعني أن فيها من الثواب والخيرات لعباد الله المؤمنين ما لا يحيطون به علما أو يعلمون بعضه فيرون فضل الله عز وجل عليهم بذلك. كما يقول أحد المشايخ الفضلاء أنه ربما كانت فترة الإحراق أفضل من فترة الإشراق. يقول جمل من الآيات أو عدد من الآيات يبين الله عز وجل لنا فيه الحكم البالغة في تقدير البلاء بما فيها قلة من استجابة للأنبياء، ضعف هؤلاء كانوا مستضعفون، يصيبهم أنواع الأذى في الله سبحانه وتعالى كما أصاب نوح عليه السلام. من هذه الآيات ما ذكر الله عز وجل في حكم غزوة أحد وما وقع فيها، حيث قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وفترة الفرار من الدعوة إلى الله لحكم بالغة تحصل فيها أنه سبحانه وتعالى ليعلم الذين آمنوا، ولو الناس كلها استجابت للدعوة إلى الله من أول وهلة هيدخل في ذلك في ضمن الأفواج من ليس مؤمنا صادق الإيمان، وإنما يدخل لأن الأغلب قد دخل، وهؤلاء ليسوا هم الذين يريده الله سبحانه وتعالى، إنما هو عز وجل يريد من يعبده في السراء والضراء ليعلم الذين آمنوا، ليعلم علما يحاسبهم عليه، ليعلم ذلك شهادة، وهو عز وجل يعلمه غيبا أزلا قبل أن يقع، يعلمه قد وقع بعد أن علمه أزلا سبحانه وتعالى أنه سيقع في الوقت المحدد. ليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، الذين بذلوا في سبيل الله وضحوا هذه التضحية وبذلوا النفوس والأموال في سبيل الله عز وجل، كيف يمكن أن يقع ذلك إلا بوجود مرحلة الاستضعاف والفرار من الدعوة والفرار من الداعي وقلة من يستجيب له، حتى يصل الأمر إلى أن يتسلط الأعداء على المؤمنين لينالوا منهم أنواع الأذى ويوجد منهم الشهداء ويتخذ منهم شهداء. والله لا يحب الظالمين، حتى لا يظن أحد أن تصنيف الله عز وجل للكفرة على المسلمين أنه يرضى بذلك. المفتونون يظنون ذلك ويقول لك لا، لو كنت تصح كان ربنا بصرك، كان ربنا باكل لكم. لا ما يلزمش، ده في الانبياء مروا مرحله وبعض المؤمنين مات قبل ان يرى ذلك. ده مش ان ربنا سبحانه وتعالى سلطهم على المؤمنين يبقى ربنا بيحبهم. العبره في الحب والبغض بالطاعه والمعصيه، ان هذا ظالم فلا يحبه الله والله لا يحب الظالمين، حتى ولو كان فضل متسلط مدة من الزمن الى ان يقصمه الله عز وجل، حتى والمؤمن مستضعف ويصيب الاذى حتى ولو قتل، مش مع ذلك ربنا بيحب الظالم والله لا يحب الظالمين. مش لو كنتوا على حق كان ربنا نصركم، هينتصر والنصرة بنصرة المنهج ونصرة الحجة والبيان وبالعاقبة التي تكون لهم، ليس في الوقت الحاضر. مات مصعب بن عمير رضي الله عنه ولم يقطف ولم ينل من اجره شيئا ولم يرى ثمرة الدعوة التي دعا بها الى الله عز وجل والتي كان على يقين من انها ستملو المشارق والمغارب، لم ياخذ من اجره شيئا رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابه رضي الله عنهم. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا. فتره الفرار من الدعوه، قله من يستجيب للدعوه يحصل منها تمحيص للفئه المؤمنه، تمحيص من انفسهم وتمحيص من في طائفتهم. تمحيص من انفسهم لانه كما قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. اذا في اراده الدنيا لو الدعوه حصلت لها استجابه سريعه ومن غير عقبات، لا ده في دنيا واسعه قوي في الموضوع ده. ده في اغراض دنيويه لا تحصى كثره من المال والشهره وحب والرياسه وانواع كثيره. اللي خلى الصحابه رضي الله عنهم في غزوه احد يقبلوا على الغنيمه ما كان ايه؟ اراده ايه؟ اراده المال، اراده الدنيا. واما بقى النزاع الذي كان بعد ذلك وقع بينهم وهم خيره اهل الارض، لكن اذا كان هم وقع بينهم شيء من ذلك، يعني النزاع اللي حصل على التنافس على يعني على الخلافه بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقع في قلوب يعني اشياء من ذلك. فاذا كانوا هم خيره اهل الارض فمن بعدهم اولى بان يقع فيهم ذلك. لذلك نقول ان الدعوه الى الله لما تكون مفتوحه ويكون فيها استجابه سريعه فيها من الدنيا ما فيها. يقول لا مش عشان الدعوه هي دعوه حق يبقى اراده الدنيا منتفيه عن الدعاء. لا، ده الامر وارد جدا ان يكون الدنيا هي التي تحرك الكثيرين. فبنقول ان الانسان لازم في نفسه يفتش فيها وطبعا فتره الشده والمحنه وفتره فرار الناس من الدعوه، ده بتعمل ومش لاقي ثمره ومش لاقي نتيجه ومع ذلك تستمر، يبقى ليست إرادة. لا، أنت إذا عند ذلك تريد وجه الله عز وجل. إن بتلاقي نتيجة بتغريك بالأمر ده وتلاقي ناس تعظمك وتلاقي ناس